بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. يخبر سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المشركين الكافرين المعاندين، وأنهم بلغوا في الضلال كل مبلغ. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده سبحانه وتعالى أنه المستحق وحده للعبادة، وأنه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، ومن بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، اشمأزت قلوب الذين آمنوا بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة من هؤلاء الكفار المشركين اشمأزوا من توحيد الله تبارك وتعالى كل اشمئزاز. ومعنى اشمأزت يعني كرهت ونفرت وابتعدت عن هذا، وذلك أنهم كانوا يرون أنه يعني منتهى يعني الجنون وقلة العقل وعدم الفهم أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأنه كيف تترك هذه الآلهة الكثيرة التي يعبدونها وهي تراث آبائهم وأجدادهم وهي معظماتهم وآلهتهم، وهي كذلك ما يرونه أنه التي تجلب لهم ما هم فيه من نفع وتبعد عنهم الضر. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني عندهم إن هذه القضية أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وإنه تترك عبادة هذه الآلهة المعظمة عندهم والتي ورثها الأبناء عن الآباء، هذا أمر يعني عندهم خارج عن المنطق وعن العقل. فلما يذكرون بأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا خالق السماوات والأرض خالقهم وفاطرهم يشمئزون من هذا كل الاشمئز وينفرون من هذا كل النفور. وإذا ذكر الله وحده سبحانه وتعالى أي أنه لا تحل ولا تجوز ولا تصح العبادة إلا له وحده، إذ هو المستحق وحده العبادة بما أنه رب السماوات والأرض، قال جل وعلا: اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، كرهت وأبغضت هذا كل البغض. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أما إذا ذكر الذين هم من دون الله غيره من هذه الآلهة المدعى إذا هم يستبشرون، يفرحون يستأنسون ويرون البشرى في هذا، وأن هذا هو الخير وأن هذا هو الحق وأن هذا هو الصواب. فأي ضلال أكبر من هذا؟ وأي عمى عن الحق أكبر من هذا؟ وأي نفور من الحق وتمادي في الباطل أكبر من هذا؟ قال جل وعلا: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني عندما يكون الأمر على هذا النحو فيجب للعبد أن يستسلم الله تبارك وتعالى وأن يدعوه جل وعلا وحده، وأن يعني أن يدعوه أن يثبته على الدين وأن يأخذ به طريق الحق المستقيم. فإن هؤلاء الذين ضلوا وعموا عن أبين الأمور وأظهرها وأشهرها وأعلاها توحيد الرب تبارك وتعالى وأنه وحده المستحق للعباد، عموا عن هذا واتخذوا آلهة لهم يعبدونها من دون الله وأحبوا هذا الحب وكرهوا التوحيد هذا الكراهية، أي ظلمة وأي ضلال أعظم من هذا. قل اللهم دعوة إلى الله تبارك وتعالى. فاطر السماوات والأرض يعني يا فاطر السماوات والأرض، فاطرها منشئها الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى. فاطر تقول العرب فطرت هذه البئر، يعني أنا الذي شققتها، فالله هو الذي شق السماوات والأرض من بداية الخلق سبحانه وتعالى، هو الذي أنشأ مادتها من العدم سبحانه وتعالى وهيأها على هذا النحو. فالمادة مادة سماء الأرض الله هو الذي خالقها سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، وكذلك يعني صانعها على هذا الوجه الجميل هو الله تبارك وتعالى. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، يعني يا عالم الغيب والشهادة، الغيب كل ما غاب عنا يعلمه الله تبارك وتعالى لأنه لا يغيب عنه شيء، فكل ما غاب عن المخلوق الله يعلمه، وكل مخلوق يعلم شيء ويغيب عنه شيء، يعني ما تحت سمعه وبصر المخلوق يعلمه، وما يعني هو وراء الحجاب لا يعلمه، والزمان حجاب، وما وراء الزمان لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى، وقد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. وهذا لتذكير كذلك الكفار بأن ترى النبي فقط هذه رسالة الله وهذه جاءت، وعلموا أن كفركم هو سيعود عليكم يعني بعاقبة الكفر، علموا عاقبة الكفر التي ستكون، وأن النبي فقط إنما هو مبلغ لهذه الرسالة، وهذه رسالة جاءته من الله تبارك وتعالى وهو يؤديها للناس. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان يعني قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وأن الخلق كلهم بيده جل وعلا. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية عظيمة جدا تبين قدرة الرب تبارك وتعالى، وأن كل هؤلاء العباد إنما هم في قبضته سبحانه وتعالى. فأول شيء وفاة العباد بيد الله تبارك وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا أعظم يعني لحظة في حياة الإنسان، لحظة الموت التي يسلب فيها هذه الحياة، وأخطر لحظة فيه، وأخوف لحظة عند الإنسان، وأكبر خطر يعني يجابه الإنسان في هذه الدنيا الموت، وهذه بيد الله تبارك وتعالى. الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفاها يعني يأخذها وافية، لو يقبض روحها فيأخذ كل شيء، ويبقى هذا الجسد خاص حركة فيه، لا يستطيع أن يرفع عن نفسه ذبابة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنفس التي لم تمت بقبض الروح الله تبارك وتعالى يتوفاها في منامها، فالنوم هذا عملية يعني كل يوم كل 24 ساعة لابد لكل إنسان كل حين أن ينام، فعند النوم كذلك الله يتوفى وفاء جزئي. والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها سبحانه وتعالى في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. ممكن وهو نايم وقد توفاه الله تبارك وتعالى هذه الوفاة الجزئية يأخذ روحه كذلك، فيكون انتقل من الوفاة الصغرى إلى الوفاة الكبرى. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرجع روحه مرة ثانية لمن لم يعني من لم ينتهي أجله، فإن الله يقيمه، يبعثه من النوم مرة ثانية حتى يتكرر الأمر إلى أن ينتهي العمر الذي له، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يظل هذا إلى أجل، وقت محدد لكل نفس لها وقت قد حدده الله وسماه الله تبارك وتعالى. يبقى الرب الذي يملك كل هذا. انظر، كل هؤلاء البشر الله تبارك وتعالى يملك أرواحه. فالموت الذي هو أعظم يعني خطر في حياة الإنسان، الله هو الذي يملكه سبحانه وتعالى لكل نفس. الله يتوفى الأنفس وحين موتها، الوقت الذي كتبه الله تبارك وتعالى وجعله هذا ويتوفى. كون الله تبارك وتعالى هو المتوفي، وقد أخبر بأنه يباشر هذه الوفاة رسله من الملائكة وملك الموت، هذا لا ينافي هذا، لأنهم يقومون بأمر الله تبارك وتعالى كما أمر، كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولكنهم وكل من الله تبارك وتعالى بكم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال أيضا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا اللي هم ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وهم لا يفرطون، فلا يتأخرون في أخذ روحه من يد ملك الموت ولا لحظة، كما جاء في الحديث: إذا كان العبد في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، لحظات التي قبل نزع الروح، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، هذا إذا كان من أهل الخير، وقال لي، كان مؤمن هذا، قال لروحه: اخرج أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، فلا يدعونها. يقول يأتيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيه ملائكة بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، يجلسون منه مد بصره، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. يقول النبي: هؤلاء الملائكة الرحمة لا يدعون يعني روح المؤمن في يد ملك الموت طرفة عين، إلا أخذوها منه، حنطوها بهذا الحنوط، كفنوها بهذا الكفن، ثم رفعوها يعني حتى يأتوا بها إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى. وقال النبي كذلك في روح الكافر: وأما العبد الكافر والمنافق إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة سود الوجوه، معهم حنوط من النار وكفن من النار، مسوح من النار، فجلسوا منه مد بصره. ثم يقول ملك الموت لروحه: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث، فينتزع. تقول النبي: فتتفرق في بدنه، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، فلا يدعونها في يده طرفة عين، اللي هم ملائكة العذاب، حتى يحنطوها بذلك الحنوط ويكفنوها بهذا الكفن ويصعدون بها يعني إلى السماء، فلا يمر بها على ملأ من الملائكة إلا شم منها كأنتني ريحتي جيفة وجدت على سطح الأرض، فيقول: روح من هذا؟ فيقول: روح فلان ابن فلان، بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم تقفل أبواب السماء. الشاهد في هذا الحديث أن أتوفي ملك الموت للأرواح، وأخذ هذه الروح بيد ملائكة الرحمة للعباد المؤمنين، وملائكة العذاب للعباد الكافرين، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا هنا يعني لا ينافي قول الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالله يتوفى الأنفس حين موتها لأنه الآمر سبحانه وتعالى بهذا، وأن المباشرين ملائكته سبحانه وتعالى بأمره جل وعلا. فهذا قدرة الرب تبارك وتعالى على الخلق، وأن الموت يعني سلبهم سلب هذه الخلق أرواحهم بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يميتهم ويتوفاهم الوفاة الكاملة اللي هي وفاة الموت، وكذلك يتوفاهم كل يوم وفاة النوم وفاة الصغرى والتي لم تمت في منامها. تعلمنا إياه نعلمه، والذي لا تعلمنا إياه لا نعلمه. وكذلك كل الرسل، كل الأنبياء، كل الخلق. فالله عالم الغيب، عالم ما غاب عن كل مخلوقاته يعلمه الله عز وجل، ولا غيب عنده. ما في كل يعني في كل السماوات والأرض وما من غائبة إلا في وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. فالله لا يعزب عن علمه صغير ولا كبير من كل خلقه جل وعلا. والشهادة ما نشهد، كل ما يشهده المخلوق يعلمه الله تبارك وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت يعني أيها يا ربي يا فاطر السماوات والأرض تحكم بين عبادك كلهم فيما كانوا فيه يختلفون، في الذي يختلفون فيه. ولا شك أن أعظم ما اختلف فيه العباد شأن توحيد الرب تبارك وتعالى، وبالتالي سيكون الفصل في من عبد غير الله تبارك وتعالى ومن عبد الله تبارك وتعالى وحده، الفصل فيه، وهذا من خلاف العباد. فالقضية التي الأساسية التي اختلف فيها العباد في توحيد الله تبارك وتعالى: أهل الإيمان وحدوا الله تبارك وتعالى، عبدوه وحده لا شريك له من الرسل والأنبياء وأتباعهم، وأهل الشرك عبدوا كل اتخذ له يعني إلها أو أكثر من دون الله تبارك وتعالى. فهذه القضية الأساسية هذه حكمها الله تبارك وتعالى، الله سيحكم من عباده فيما كانوا فيه يختلفون، من هذه القضايا الكبرى ومن كل شيء صغير، حتى الأمور الصغيرة من الخلاف في كل شيء، فالله تبارك وتعالى هو الذي سيحكم بين العباد فيما يختلفون فيه من الصغير والكبير. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وهذا فيه تسليم أمر الله تبارك وتعالى، وكذلك فيه تحذير وإنذار للمشركين: اعلموا أن كل ما يختلف فيه العباد هذا حكمه إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي يحكم فيه سبحانه وتعالى، فانظروا الأمر وتدبروه. ثم قال جل وعلا: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الحكم له فيما يختلف فيه العباد، بين العقوبة الشديدة التي ستنتظر من خالف أمر الله تبارك وتعالى ومن أشرك بالله تبارك وتعالى، وبين الله هذه العقوبة الشديدة بهذه الصورة من الصور الفظيعة، صورة أن هذا الكافر الذي سيرى العذاب يوم القيامة، عذابه يوم القيامة، لو أنه يملك كل ما في الأرض الواحد واحد وحده ومثله كذلك يملكه واحد، وأوقف أمام هذا العذاب وقيل له: ما رأيك؟ لو هذا الآن أنت تملك، لو أنك تملك الأرض كلها وما فيها ومثلها معها من خيراتها من ذهبها وخيراتها، وطلب منك أن تقدمه لتفتدي به من العذاب، تفعل؟ فيتمنى هذا، يقول: والله أفعل. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني لكل واحد منهم هذا، كل الذي في الأرض ومثل ما في الأرض كذلك معه، لافتدوا به. يعني لو، ولو طبعا هذا حرف امتناع، لو كان يعني هذا موجودا لا ديت، ولن يكون يعني لن يقبل الله تبارك وتعالى منهم فدية لو كانت هذه موجودة وقدمت لهم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منهم فدية للخروج من النار. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، ومن سوء العذاب لأن العذاب سيكون في غاية السوء. أولا أصل هذا العذاب وهو العذاب بالنار، وهذا أسوأ شيء، لا أشد إيلاما عياذا بالله تبارك وتعالى من عذاب النار. فكيف إذا كانت هذه النار هي تفضل النار الدنيا التي يتعرف عليها الناس في الدنيا بسبعين مرة، أكبر منها سبعين مرة في حرها، يقول كل مرة مثل حر يعني نار الدنيا عياذا بالله. ثم ما في هذه النار بعد ذلك لا يكتفى بهذا بأنه فقط في النار، بل يعذب بشراب وبطعام كله في أنواع من العذاب، شراب من حرارته لو قدمه يهري وجهه، تشوي الوجوه، ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، ثم يشربه ويتغصصه ويقطع أمعاءه، ثم بالزقوم الذي ذيت وهو ثمار أشجار تنبت في النار فتقطع أمعاءه كذلك. والنبي يقول يا أيها الناس اتقوا الله، لو أنا قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن هي طعامه وشرابه. ثم الضرب بمقامع الحديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثم بالإهانات والإهانات والإهانات النفسية، عذاب من كل مكان. فلما يرى سوء هذا العذاب ويرى جهنم على هذا النحو ويرى هذا السجن هذا النحو وأنه واقع وأنها مقفلة على هذا النحو، لو كان يملك كل شيء، لو يملك الدنيا بما فيها وزيادة عنها، وطلب منه أن يفتدي أن يدفع هذا يعني ليفتدي به لفعل، ولكن ستمتنع هذه الفدية ويمتنع قبولها، فالأمران ممتنعان. فلو أن له هذا وهذا ليس له ويدفعه ليفتدي فلا يقبل كذلك، فهذا ممتنع وهذا ممتنع، والله تبارك وتعالى لا يقبل منه فدية ولو كان له هذا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ثم قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يحتسبون يظنون، شو هذا، ما هذا الذي يهديت، كان ظنونهم في الله تبارك وتعالى غير هذا تماما. فظن الكافر إن ما في حساب، بعض الكفار قد ظنوا أنه لا عقوبة ولا حساب ولا قيام من هذا، فإذا به يقوم ويجد الأمر الدنيا تغيرت، كل الأمر تغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ثم يأتي عريان يساق هذا ويقول له هذا عذابك، هذا ما كان، شوف الهول والسلطان، وين آلهتي، وين جماعتي، وين أنصاري، وين أهلي، وين، فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وين الآلهة اللي عبدناها، تضييقه لبعض الخلق. آيات، أولا آيات على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى تصريفه لشؤون خلقه جل وعلا، وأن الأمر بيده جل وعلا. كذلك آيات اختبار، لأن هذا الذي العبد الذي وقع عليه يعني هذا الابتلاء بالتضييق يختبر، هل يصبر على هذا والعبد الذي وسع عليه هل يشكر ربه سبحانه وتعالى؟ لكن لا يستفيد بهذا إلا الذين يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أن الله سبحانه وتعالى، فالذين يؤمنون هم الذين يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده يعني مقاليد الأمر كله ومفاتيح الرزق كلها بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي هو المتصرف في عباده جل وعلا. فهؤلاء الذين يؤمنون هم الذين يستفيدون بهذه الآية، وأما الكافر فإنه يعمى، فإنه يعمى، فحال الغنى يضطر ويطغى ولا ينسب هذا الفضل لربه تبارك وتعالى، وفي حال الفقر يذل ويخزى يصيبه الإحباط واليأس من الرحمة ولا يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. بعضهم لا في هذا ولا في هذا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم وجه الله تبارك وتعالى نداءه إلى عباده كلهم أن يعودوا إليه سبحانه وتعالى، وأنه يتقبلهم مهما سلف منهم من المعاصي، لكن إن سلكوا طريق الله تبارك وتعالى. قل أمر للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قل يا عبادي، نادي عبادي الله تبارك وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. لما سئل ما أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى، قال كثير من أهل العلم بالقرآن والفهم له، هذه أرجى آية في كتاب الله، وذلك أن هذا نداء من الله تبارك وتعالى لكل عباده. الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي، أيا كانت هذه المعاصي، كفرانا بالله تبارك وتعالى، سبا له، شتما له، استهزاء برسله، رد للأمر، صدا عن سبيله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وأنا أسرفوا يعني جاوزوا كل الحدود، إسرافوا مجاوزة الحد في والبعد عن طريق الاستقامة والعدل. أسرفوا على أنفسهم، وقول الله تبارك وتعالى على أسرفوا على أنفسهم أنه على أنفسهم، وذلك أن العبد لا يكسب إلا على نفسه، فإن الله تبارك وتعالى لا تضره المعصية جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط اليأس وانقطاع الأمل والرجاء، يعني لا تقطعوا أملكم ورجاءكم في الله تبارك وتعالى ويصيبكم اليأس والإحباط، وأنه ليس هناك يعني فسحة مرة ثانية للقبول عند الله تبارك وتعالى. لا تقنطوا من رحمة الله، فإن رحمة الله تبارك وتعالى يمكن أن تنالكم وأن تدخلوها وأن تحوزوها. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا وصف لله تبارك وتعالى، صفة الله عز وجل. إن بالتأكيد الله يغفر الذنوب جميعا، ومعنى يغفرها يمحوها ويزيلها سبحانه وتعالى، ويقيل يعني صاحبها ويقبله جل وعلا. يغفر الذنوب جميعا أيا كانت هذه، والذنوب جميعا أيا كانت هذه الذنوب، شركا، كفرا، صدا عن سبيل الله، مهما كانت هذا الذنب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه الله سبحانه وتعالى هو بالتأكيد الغفور، كثير المغفرة، الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. هذه الدعوة من الله تبارك وتعالى، وهذا النداء من الرحيم من الله تبارك وتعالى إلى خلقه، يعني ألا يكون هناك يأس وقنوط من رحمته، مع ما سلف من العبد مهما سلف منه من الذنوب، بين الله تبارك وتعالى الطريق التي يقيل الله تبارك وتعالى يعني عثرة هذا الإنسان ويغفر ذنبه ويقبله. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصر. أنيبوا، الإنابة هي الرجوع، يعني ارجعوا وترجعوا إلى من؟ إلى ربكم. فالله يدعوكم إليه سبحانه وتعالى وهو ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلموا، استسلموا. الإسلام هنا بمعنى الإذعان والانقياد والطاعة والخضوع، يعني استسلموا لله تبارك وتعالى بقلوبكم، بأعمالكم، أي بطاعتكم، فبوجهتكم، فاجعلوا إسلامكم لله تبارك وتعالى. أسلم له بمعنى انقاد له وأذعن له وخضع له، وأسلموا له، انقادوا له وأذعنوا له سبحانه وتعالى. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا، هذا تحذير. من قبل أن يأتيكم العذاب، إن ظللتم على طريقكم في المعصية، عذاب سواء كان عذاب في الدنيا يحل بكم وأنتم على شرككم وكفركم، أو عذاب الآخرة الذي ينتظر إذا مات الإنسان وأتى ربه سبحانه وتعالى بمعاصيه بكفره وشركه، فهذا لم يعد هناك فسحة لأن يخرج من هذا. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، لا ينصركم أحد، لا تنصرون على الله تبارك وتعالى، ما أحد يستطيع أن ينصركم بمعنى أن يخرجكم من عقوبته سبحانه وتعالى. ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وكل ما نزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى هو أمر حسن. فاتبعوا كلام الله تبارك وتعالى، لأن قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله، لا لا لا لا قول أحسن من قول الله تبارك وتعالى، ولا حديث أصدق وأحسن من حديث الله تبارك وتعالى. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وأحسن هنا بمعنى الحسن، وجاء هنا أحسن، هنا الأفعل التفضيل هنا ليس يعني على بابه، وإذا كان على بابه تفضيل على بابه فيكون يعني يكون هناك الحسن والأحسن، فالحسن كالعدل والأحسن كالإحسان، وما هو فوق العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فإذا أخذت بالأحسن أخذت بالمستحب الأفضل، فالانتصار من العدو، الانتصار من I'm يجد الآلهة، يقول هذا الآلهة عبارة عن يعني حجر حقير يلقى هو وهو في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كانوا ناس معظمين وكبراء وكذا، فراعنة ولهم الجاه والمكانة، و يجد أنه حقير صغير مثله يساق على قدميه معه إلى النار، ويسب بعضهم بعض، يرى هذا الهول كما قال جل وعلا: وإن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يظهر لهؤلاء ما لم يكونوا يتوقعونه ولا يحتسبونه ولا عملوا الحساب بتاتا. كذلك كثير من الناس كانوا يظنوا أن هذا الرب يعني أنه إن كان ولا بد ستكون يوم قيامة كذلك سيكرمهم مثل ما أكرمهم في الدنيا سيكرمهم في الآخرة، وسيجن الأمر هذا، ثم يجد بعد ذلك أنه لا، قد جاء ربه مجرما وقد جاءه بالكفر، وأن الذي يأتي ربه بالكفر الله تبارك وتعالى عزيز وذو انتقام وسيحاسبه على ذنبه، وأن الأمر على، فالأمر خلاص غير تلك الظنون التي ما الأمر ليس كما ظنه في الله تبارك وتعالى، وأن الله أخذه ومعذبه وأخذه بحبيبه بذنبه الذي أذنب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كل الذي ظنوه في الله تبارك وتعالى من هذه الظنون السيئة وجدوا أن الأمر بخلافها تماما، وأنه ليس الرب الذي تخيلوه وتصوروه يعني هو الرب الآن الذي شاهدوا عظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى وشاهدوا عقوبته على هذا النحو، فرأوا الأمر مختلف تماما. وهذه يدخل فيها كذلك كل من كان له ظن سيء بالله تبارك وتعالى، وإن كان يؤمن بالآخرة وإن كان من أهل الإيمان، لكنه إن كان مستهينا بأمر الله تبارك وتعالى كان فيه استهانة، كان فيه استخفاف بالذنب، ثم بعد ذلك إذا أخذ بالذنب وعوقب به يجد الأمر ما كان على هذا، كالذي كان يترك الزكاة يعني تكاسلا عنها، يترك هذا الأمر، يترك أمور من هذه الأمور، ثم إذا به يحاسب. اللي كان ما بيؤدي الزكاة يجد أنه سيحاسب عليها 50,000 سنة في عذابها، كما قال النبي: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح، يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا أيضا الذي استهان بهذا الأمر، شو الزكاة، مؤمن على خير يروح، فهذا يظهر له من الله تبارك وتعالى ما لم يكن يحتسبه، ما كان يحتسب هذا، وأن الله تبارك وتعالى سيعاقبه على ترك هذه الفريضة بهذه العقوبة الطويلة، وهذه العقوبة الشديدة 50,000 سنة، وهو يعذب بكنزه بذهبه وفضته، أو 50,000 سنة وهو يلقى تحت أرجل وأقدام إبله، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، وأنه يستمر على هذا الحال 50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ثم يؤتى بها أوفر ما كان. يؤتى بإبله أوفر ما كانت، كانت 2,000، 3,000، 50,000، 30,000، 40 أكثر أقل جاي. الرسول يقول لا يترك منها فصيل، فصيل من إبل ما في، ما يترك يجي. تطأه بأخافها، ده إبل نفسها، هي نفسها التي كانت في الدنيا، وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولى، وظل حلقة مستمرة، كل فصيل يجي يطيس بطنه، يدعس في بطن صاحبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله هذا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا ما احتسب هذا ولا ظن هذا الأمر، ما ظن أن الأمر سيكون على هذا النحو وأن العقوبة ستكون على هذا وبهذه الشدة، كان يظن أن يعني مثلا ما في عقوبة على هذا وأنا رجل مسلم وأنا. لكن لما يرى أن الله تبارك وتعالى يعاقبه على يعني هذه المعصية، هذه العقوبة العظيمة، خلاص. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كل من ظن بالله تبارك وتعالى ظن سوء، وأنه لا يعني يؤاخذ بذنب، وعلم لم يأخذ كلام الله تبارك وتعالى على محمل الجد، ولم يؤدي يعني حق الله تبارك وتعالى وينتبه للمعصية، فإذا عوقب بهذه المعصية يرى أن الأمر على خلاف ما كان يتوقعه تماما. يخبر النبي في يعني صاحب المال، يقول بأن ماله، النبي أعطى صورة صلوات الله وسلامه عليه، يقول يتمثل له ماله ثعبان يركض وراه وينادي يقول له تعال تعال خذ مالك، مالك عندي، فيفتح له فمه يعني هذا الثعبان ويرى ماله الذي كان هو في الدنيا نفسه والمال الموجود، يهرب منه يقول له لا أدعك حتى تأتي تأخذ. فإذا رجع إليه وقال يعني لا يرى أن خلاصه من هذا الثعبان الذي يلاحقه في المحشر إلا أن يأخذ ماله، خلاص يقول له خذ مالك مني. فإذا جاء إليه ليضع يده فيه علشان يخرج أمواله التي هو يظن أن أمواله يتخلص من هذه، فيلقي فيأخذ بالهزيمتين وقل أنا مالك أنا كنزك، ويظل ملازم على هذا النحو عياذا بالله. فهذا هذا من أهل الإيمان، هذا من أهل الإيمان، من عصاة المؤمنين، عندما يرى العقوبة والعذاب على هذا النحو كذلك. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبدا لهم ظهر لهم سيئات ما كسبوا، جزاء هذه السيئات، جزاء الذي كسبوا سيئاتها، جزاؤها عقوباتها عند الله تبارك وتعالى الذي كسبوه في الدنيا من هذا الكسب الخبيث. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق بهم، حاط بهم وأهلكهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بهذه العقوبة، يستهزئون بيوم القيامة، يستهزئون بالنبي محمد صلوات الله وسلامه، يستهزئون بكل ما ذكروا به، يعني أخذوه على محمل السخرية والاستهزاء. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال جل وعلا: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا كذلك تصوير من الله تبارك وتعالى لحال هذا الإنسان الكافر، له لا ثبات له، يعني لا على طاعة يثبت عليها فيشكر الله تبارك وتعالى، ولا على ضر فيصبر، لا، بل إذا مس الإنسان ضر، الله يقول إذا مس الإنسان ضر دعانا، لجأ إلى الله تبارك وتعالى وبدأ يدعو ويوجه دعاه إلى الرب سبحانه وتعالى. ثم إذا خولناه نعمة منا، خولناه تخويله، يعني أعطيناه وجعلنا هذه في مكنته وفي تصرفه نعمة من الله تبارك وتعالى. قال إنما أوتيت على علم، إنما أوتيته أوتيت هذا الذي أوتيته على علم، إما على علم عندي فأنا هذا المال كسبته بعلمي يعني بعلمي بطرق الكسب فينسب الأمر إلى نفسه سبحانه وتعالى ولا ينسب أن هذا له، أو على علم من الله تبارك وتعالى بأني جدير بهذا، أني جدير بهذا الذي أعطاني الله تبارك وتعالى، أنا جدير به فلذلك أعطاني ما أعطى. وهو في كلا الحالين هذا وهذا كافر بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يعطي العبد عن جدر إنما بفضله وإحسانه وإنعامه سبحانه وتعالى. في كل الأمور الله يعطي من يعطي سبحانه وتعالى من عباده منه سبحانه وتعالى، وفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى، وابتلاء منه ليشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة أم يجحدها ويكفرها، وهذا جاحدها، فهو يرى أن النعمة هي جديرة به وأنه يعني هذا حق على الله أن يعطيها، أو إن هذا إنما نسي الله تبارك وتعالى وأن هذا الذي ناله في هذه الدنيا إنما ناله بكسبه وعرقه وجدارته وعلمه. قال إنما أتيت على علم. قال جل وعلا بل هي فتنة، بل هي فتنة، يعني أن الله تبارك وتعالى عندما ينعم على عبده سبحانه وتعالى إنما يختبره ويبتليه، فإن كان من أهل الصلاح والإيمان فإنه ينسب ما يعني آتاه الله تبارك وتعالى إلى الله تبارك وتعالى وعلم أن هذا فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى، والكافر يظهر كفره بهذا فينسب الفضل إلى نفسه. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم أكثر الناس لا يعلمون، والأقلون هم أهل الإيمان الذين يعلمون يعني حقيقة عطية الرب تبارك وتعالى وإنعامه أنها كلها اختبار وابتلاء سبحانه وتعالى، كما قال العبد الصالح لما رأى ما مكنه الله تبارك وتعالى فيه من هذا التمكين، رأى عرش بلقيس عنده في لمح البصر، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، قد قالها نفس المقالة، نحن جديرون بما نحن فيه، فإن تصبهم حسنة يقول لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه. وقال قارون إنما أوتيته على علم عندي، كل الذين يعني أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من الكفار بالنعم الدنيا السابق ظنوا أن هذا حظهم ونصيبهم وأنهم جديرون بها، لكن فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما الذي أغنى، ما الذي أفادهم ونفعهم هذا الذي كسبوه من الشر، نزلت عليهم عقوبة الرب تبارك وتعالى، قال جل وعلا فأصابهم سيئات ما كسبوا، سيئات عملهم الخبيث الذي كسبوا أصابتهم، ثم قال جل وعلا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. تقف عند هذا ولنا عودة إليه إن شاء الله، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.